وبسبب ذلك الكسل كانت نحولة وحيدة ليس لها أي أصدقاء في خلية النحل التي تعيش معها. وذات يوم وبينما كانت نحولة كسولة كعادتها، سمعت صرخة عالية من أحد الفراشات التي اصطدمت بشبكة العنكبوت، وكادت هذه الفراشة أن تموت.